بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. في هذه المسألة كلام عما يكون في البرزخ، وفيه أمران: الفتنة التي هي السؤال والاختبار، والمسألة الثانية تتعلق بعذاب القبر ونعيمه، فهما مسألتان أدرجهما العلامة ابن تيمية رحمه الله ضمن مسائل الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر كما عبر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن ما جاء من الكلام بعد الموت معدود في الإيمان باليوم الآخر، ومدرج أو مشتمل عليه، وهو منه. وكأن العلامة ابن تيمية رحمه الله يريد أن يخبرنا بأن كل ما يجري ويكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر، فكأنه يريد أن يحدد أمرا منضبطا، وهو أن كل ما يكون بعد الموت فداخل في الإيمان باليوم الآخر، الذي هو أحد أركان الإيمان كما تقدم، وهو من الإيمان بالغيب. والإيمان بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان إذن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه هو مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والأدلة في هذا الباب كثيرة، واتفق أهل السنة والجماعة على الإيمان بذلك، أعني الإيمان بفتنة القبر الذي هو السؤال والاختبار. الفتنة المقصود منها الاختبار والامتحان. فالإنسان إذا مات يأتيه ملكان أزرقان أسودان، يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا الشيخ يقول: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. الناس، هذا يعم كل الناس من ذكر وأنثى، من كافر ومؤمن، كلهم يسأل في قبره. طيب، إذن الإنسان يسأل في قبره رجلا كان أو امرأة، مؤمنا كان أو كافرا، فإن الناس، هذه الصيغة تفيد عموم السؤال للناس. ولهذا لما قال ابن تيمية فيقال للرجل بعدما قال فإن الناس، قال بعدها فيقال للرجل، باعتبار أن الخطابة عادة ما يوجه للرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، يدخلون في يعني هذا العموم. إذن قوله فيقال للرجل هذا من باب التغليب، وإلا فالأمر كما عبر ابن تيمية هذا الخطاب موجه للرجال وللنساء، لقوله أولا فإن الناس يفتنون في قبورهم. قول المصنف رحمه الله في قبورهم هذا أيضا جرى على الأمر الغالب، لأن من يموت عادة يدفن ويقبر، وإلا فمن احترق ولم يجد الناس له أثرا أو غرق أو نحو ذلك فهو معرض لهذا السؤال. إذن لما عبر بقوله يفتنون في قبورهم أيضا هذا جرى مجرى التغليب، لأن الناس عادة يقبرون ويدفنون، وعليه فالمقصود كل من مات، المقصود كل من مات قبر أو لم يقبر. إذن لابد من التنبه للكلمتين، كلمة القبور وكلمة الرجال. القبور على أساس أن هذا هو العادة وهذا هو الأصل، وللرجال نفس الشيء، يقال هو للرجال وللنساء. وفي مسألة القبر المقصود من قبر، أو المقصود كل من مات. ثم هنا بحث ربما كان من الاستطراد وليس من الأهمية بمكان أن يعرف، هل هذه الفتنة خاصة بهذه الأمة أو هو عام في الأمم السابقة أيضا؟ هل هذا السؤال وهذه الفتنة قد وقعت من قبل الأمم السابقة، أو أن المقصود أن هذه الأمة فقط هي التي تبتلى؟ والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فربما أشعر اللفظ بأن الفتنة خاصة بهذه الأمة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فيمكن أن نقول لا فائدة كبيرة من بحث المسألة، يكفي أن نؤمن فنقول إن كل من مات يسأل في قبره، ويكفينا في حدود ذلك أن نقف حيث وقف بنا الدليل، وهو أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، والله أعلم بما سلف في الأمم السابقة، هل كانوا يسألون أو لا يسألون لا ندري. أما عذاب القبر ونعيمه فنعم، عام في الأمم كلها، في فرق بين الفتنة وبين مسألة العذاب والنعيم. وسيأتي ما يفيد أن العذاب يعذب به من كان كافرا في هذه الأمة أو كان كافرا قبل ذلك، سيأتي ذكر الدليل في موضعه إن شاء الله. الشيخ هنا لما ذكر رحمه الله أن الرجل يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، أشار إلى آية من كتاب الله، وإن كان جرى ذلك على وجه الاقتباس لقوله فيثبت الله، جرى ذلك على وجه الاقتباس، وهو يشير إلى قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهو بذلك يشير إلى رواية للحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وينفو عليه فيمكن أن يقال دل القرآن على هذه الفتنة، لأن التثبيت إنما هو حال السؤال، وعند سؤال يتعرض الإنسان لفتنة فيثبت. إذن فيمكن أن يقال بضميمة السنة إلى القرآن نعرف أن الإنسان يفتن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية هنا في سياق سؤال المؤمن وتثبيته، فدل على أن الإنسان يسأل في قبره ويفتن، أما المؤمن فيثبت. يثبت المؤمن، يقال له من ربك فيقول ربي الله، ويسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول نبي محمد، ويسأل عن دينه فيقول دين الإسلام. عندئذ تلا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يثبت بهذه الكلمة لأنه أصلا كان عليها وكان بها مؤمنا، آمن قلبه وكذلك لسانه، فهو قد قالها بلسانه ومتمكن من الكلام، وقد انعقد ذلك في قلبه واستقر ذلك الإيمان في قلبه. إذن من كان متمسكا بهذه الكلمة مؤمنا بها عاملا أثمرت له ثمرات طيبة، وهذه الثمرة من الإيمان، أعني العمل الصالح في هذا الباب، لا يقال إن الثمرة غير الأصل، لا هي منه، لأنه قد يرد في كلام بعض الناس بناء على مذهبه الكلامي قد يقول لك العمل من ثمرات الإيمان، فتفهم أنه يريد إخراج العمل من مسمى الإيمان، لكن لو عبر بذلك منتسب إلى السنة وذكر ما ذكر من الأدلة في هذا الباب فهو لا يريد أن الثمرة لا تدخل فيه الإيمان، وإنما هنالك أمور تقوم بالقلب تستلزم أمورا هي داخلة في مسمى ذلك الشيء. صحيح الأصل إيمان القلب، هذه حقيقة، الأصل إيمان القلب، لكن هذا لا يعني إخراج القول والعمل من مسمى الإيمان، فهو أصل أعني ما يقوم في القلب. إذن فهؤلاء المؤمنون ثبتوا على كلمة التوحيد، مؤمنين مقرين، فثبتهم الله عز وجل، ثبت الله عز وجل المؤمنين بكلمة التوحيد المتمسكين بها والقائمين بمقتضياتها، وقد نالهم ما نالهم من الأذى في سبيلها، صبروا، ثبتوا، شكروا، استغفروا، عملوا عملا صالحا وعملوا عملا خيرا، فثبتهم الله عز وجل. تثبيتهم بأن أجابوا على الأسئلة الثلاثة، أجابوا على الأسئلة الثلاثة. ويمكن أن نفهم من تثبيتهم في الآخرة ما دل عليه النص هنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يمكن أن يفهم من هذا أو من سياق كلام ابن تيمية أنه تثبيت عند السؤال في القبر من الملكين، هذا تثبيت الآخرة. طيب، يأتيه ملكان، الملكان جاءت تسميتهما في النص المنكر والنكير، ومن تعليق الشيخ الألباني رحمه الله على العقيدة الطحاوية علق يقول هنالك من أنكر هذه التسمية، والشيخ نبه إلى أنه لا وجه لهذا الإنكار ولا داعي له ما دام ثبت النص، ما دام أن النص ثبت بذكر اسمي الملكين فنؤمن بذلك. إذن جاء النص في ثبوت الاسمين المنكر والنكير أو منكر ونكير، ومنه تفهم أيضا أن ثبوت بعض الأمور وبعض المسائل قد يكون بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وأن بعض المسائل قد تثبت بدليل قد يخفى على كثير من الناس لا يبلغ درجة التواتر، ولكنه صحيح يؤخذ به في العقيدة كما نبه في بعض الدروس السابقة، لكن أحيانا بعض المسائل تبقى خفية، وهذا ينفعك خاصة عند الحكم على المخالف بتكفير أو عدمه. فمثلا من جحد اسم جبريل عليه السلام ليس هو كمن جحد اسم منكر ونكر، لأن الدليل الذي ورد بتسمية جبريل وميكال هو متواتر، نص القرآن عليه والسنة، وقد علم ذلك علما ضروريا. لكن قد يخفى على بعض الناس مثل هذه الأسماء التي وردت في بعض الأدلة، ولكن لا يجوز لمن وقف على الدليل وقد صح أن ينكر، لا يجوز له في مثل هذه المسائل وغيرها. نعود إلى موضوعنا. إذن ملكان أسودان أزرقان، وهذا كله مما يخيف ويرعب، الزرقة تفيد عذابا، دل على شيء من العذاب. ثم هما مع ذلك قال يقعدانه أو قال يجلسانه وينتهرانه، الانتهار أيضا محل تخويف. ولاحظ في قوله أيضا بيد أحدهما مرزبة من حديد، هذا أيضا مما يخيف الحقيقة. لاحظ أن الإنسان في قبره، والإنسان إذا قبر ضيق عليه في قبره ثم يفرج عنه إن كان على إيمان ويوسع له. وبحث هنا بعض الناس فقالوا في هذا التضييق، خاصة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد رضي الله عنه، الظاهر أن هذه الضمة فيها ما فيها، أعني من العذاب، لكن المؤمن يفرج عنه. حاول بعضهم أن يفسره فقال بالنسبة للمؤمن تشبه ضمة الأم لولدها، أرجو أن يكون كذلك، لو كان كده طيب وحسن، أعني مما يحب الإنسان أن يكون الأمر كذلك. لكن في قوله لو نجا منها أحد ما يشعر أنها ليست كضمة الأم، إلا أن نقول أحيانا بعض الأمهات قد تضم وتعض من تحب، صحيح؟ هذا وارد، يعني قد يجري هذا أحيانا من الأم. لو سمعت بعض الأمهات تقول لك بطنها فارد تمسك ولا تعض ولا ما يصرخ، هذا ليس بالبعيد قد يحصل. إذا كان كذلك إذن هو نوع من التشديد مهما كان. على كل هذه ضمة القبر، إذن هنالك في القبر أمور، ظلمة في قبره، يضيق عليه في قبره، يبقى وحيدا، يسمع قرع نعال الناس وهم ينصرفون عنه بعد دفنه، فيأتيه الملكان الأسودان الأزرقان. هذه فتنة عظيمة يا إخوة، سألوا الله التثبيت، وصلى الله أن يثبتنا وإياكم، وهي فتنة عظيمة بلا شك. ومن أعظم أسباب الثبات أن يكون الإنسان على دين وعلى الصدق في هذه الدنيا، أن يكون على إيمان صادقا مخلصا في ذلك. ولو كان الناس يتذكرون مثل هذه الأمور وهي نصب أعينهم ويستحضرونها لربما ما وقع إنسان في ذنب، لكن الغفلات حاصلة، الإنسان يغفل ويعتريه ما يعتريه، لكن مثل هذه الأمور الوقوف عندها مما يبعث على قوة الإيمان وعلى الصدق وعلى الإخلاص وعلى الخوف ورجاء ما عند الله جل وعلا، بحيث يتوكل الإنسان على ربه وينيب إلى ربه ويخلص له دينه ويسأله التثبيت. المؤمن يجيب على أسئلة القبر الثلاثة، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري. سمعت بعض مشايخنا يقول هذه الكلمة لو أخرجت، يعني هذه الكلمات على ما يشعر بالخوف لكان أحسن، يعني لا تقرأها كهيئة الضاحك ها ها، لا ليس كذلك، وإنما فيها ما يفيد الرعب ها ها لا أدري، لأن الموقف موقف خوف حقيقة، رعب وشدة. المرتاب يقول ذلك لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمع الناس لم يكن على إيمان صادق، كان مرتابا شاكا. ومنه تعرف أهمية اليقين، ومنه أيضا نعلم أهمية الدليل، لأن من آمن وعنده ما عنده من الأدلة ولو عرضت شبهة أزالها بتوفيق الله، وهو مع ذلك على يقين وصدق وإخلاص، ليس كمن كان شاكا مرتابا، ليس كذا. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي ما قال كثير من علماء السنة، إن أهل الكلام من أكثر الناس شكا عند الموت، وعلماء الكلام هم الذين يبنون عقيدتهم على أوهام وآراء وشبهات وقول فلان وفلان من الناس. صحيح ما يسمونها القواطع العقلية، وهي ليست كذلك، إنما هي شبهات ووساوس وشكوك زعموها قطعيات وعقليات، وليست كذلك، أعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة. وبالتالي من كان إيمانه مبنيا على ذلك لا على الأدلة الشرعية يكون سريع التنقل. أكرر، من بنى دينه وإيمانه على ما بنى عليه أهل الكلام عقيدتهم يكون شاكا، هذا في غالب الأمر، شاكا مرتابا، يتزلزل إيمانه بأدنى شبهة تعرض له. أما من بنى عقيدته على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وازداد طمأنينة بما كان عليه سلف الأمة، فماذا هناك بعد ذلك؟ بنى عقيدته على قول الله، وأنعم بذلك، وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم بذلك، ثم تيقن أن ما هو عليه قد كان عليه سلف الأمة الذين هم أهل النجاة، ومن سلك سبيلهم كان كذلك، ولذلك سموا بالمتبعين لهم ومن كان على ذلك بالفرقة الناجية. وهذا يدعونا أيضا إلى التأكيد على ذلك مرارا وتكرارا، العقيدة تبنى على الأدلة الشرعية لا على الأدلة البدعية، ما عليه أهل الكلام من التخليطات ومن معارضة النصوص الواردة في الكتاب والسنة والإعراض عما كان عليه سلف الأمة، فيأخذون بأقوال الفلاسفة ومن ضاهاهم. فهؤلاء كما عبر ابن تيمية رحمه الله، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. يجد الفيلسوف مجالا لمناقشتهم، بل ويظهر مقالته، ويجد في خلال استدلال المتكلمين يجد ما يتمكن به من هؤلاء الناس، لكنه يصعب عليه أن يعارض الكتاب والسنة صراحة حتى لو كان منافقا في الباطن. وأيضا يجد صعوبة ظاهرة في رد ما جاء به الكتاب والسنة. أما أقوال الناس فيها الباطل الكثير، وإن اشتملت على شيء من الحق لكن غلبة الباطل وعدم الاستقرار على المقالة أمر ظاهر جدا. على كل إذن الإنسان يبني دينه وعقيدته على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وأؤكد كلمة قيلت مرارا أن من بنى عقيدته على ذلك ثم يسر الله عز وجل له معرفة الجواب عن الإشكالات والشبهات فهذا نور على نور. ومن لم يتمكن من رد الشبهات والإشكالات فلا يصغي إليها أصلا، والسلامة منها أسلم. ولو عرضت شبهة لم تستقر في قلبه لقوة ما معه من الدين والإيمان، لقوة ما معه من الدين والإيمان. أحيانا بعض الشباب أو بعض الناس إذا عممنا يعرف عقيدة السلف، وقد يكون في بداية الطلب ثم بعد ذلك يصغي إلى بعض الناس فيتأثر بهم، وهذا يفيد أن الإيمان لم يستقر عنده على الوجه المطلوب. والاحتمال آخر قد يكون استقر ولكن قد يصيبه داء لا يشعر به إلا عند المحن، وهو أنه قد يكون على شيء من التعاظم والتكبر فيظن نفسه كبيرا عالما نحريرا، فإذا عرض الشبهة يقيم نفسه مقام الأئمة، فإن لم يتمكن من الجواب لقال إذن ما كنت عليه كان باطلا، وليس كذلك. إنما هذا يعبر أو يدل على عجزه هو لا على بطلان الحق، يدل على عجزه وعلى ضعفه، وقد يفيد شيئا من الكبر، فالإنسان يسأل الله العافية. ومنه أيضا نعلم أن الإنسان لا يعرض نفسه يا إخوة للبلاء وللابتلاء، كن في عافية، ابتعد عن أهل البدع والضلالة وسل الله العافية، سل الله العافية. طبعا هذا الحذر مطلوب، يعني ما إنسان يقول يا أخي أنا مؤمن وقوي ما يضرني إذا سمعت لفلان الفلان، لا ليس كذلك، بل قد تتضرر. لا تصغي إلى أهل الكفر والزندقة وهم يريدون مقالاتهم ويريدون مذاهبهم، ولا لأهل البدع والضلالة، فهذا مما يضر. والإنسان يسعى إلى أن يسلم قلبه وأن يسلم له دينه. وهكذا قل في المعاصي، الإنسان يكون على دين وعلى سلامة وعافية، فتعرض فتنة وشهوة من شهوات النساء والمال والدنيا فيتبع ذلك فيتضرر، مع أنه كان في عافية، كان في عافية قبل ذلك. وعليه فلا يفتحن الإنسان على نفسه باب فتنة. الحذر مطلوب، الحذر مطلوب في هذه المسائل. جرنا إلى ذلك عبارة أما المرتاب، وأشرنا إلى قول بعض أهل العلم أن أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، يصيبهم ما يصيبهم. لا للإنسان وهو مقبل على آخرته، وإن كان هو دائما ليس في غنى عن رحمة ربه، لكن عند الموت يشعر بالضعف والحاجة إلى ربه، وهو ما أطاع ربه وما بنى دينه على عقيدة طيبة سليمة، فأنى يثبت؟ وخاصة وأنه ليس على يقين بالأدلة الشرعية، وبالتالي ما دام أنه كان على شيء من التزلزل في إيمانه سلفا وعلى خطأ وضلال، وهو كذلك يتزلزل عند الموت، إذن المطلوب اليقين والمطلوب الثبات، المطلوب الثبات على هذا الدين واليقين به حتى لا يجيب بهذه الإجابة، والإنسان إذا أجاب بإجابة المرتاب خسر، لأنه قال بعد ذلك فيضرب. لاحظ، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أجاب بما عليه الناس وهو لم يكن على يقين ولم يكن على إيمان ولم يكن على صدق، وإنما يتابع فلان وفلانا ودينه يعرضه الخصومات ونحو ذلك، يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يضربه الملك، وهذه بداية العذاب. يضرب ضربة بهذه الآلة الحديدية يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق أو لصعق. عندئذ لاحظ أن الشخص هنا المرتاب، عبر الشيخ بهذه الكلمة وهي تفيدها السنة أيضا، وفي لفظ القرآن ويضل الله الظالمين، فهو ظالم، ويضل الله الظالم ويفعل الله ما يشاء، إذن فهو ضال ومرتاب ونحو ذلك من الكلمات. يصيح صيحة، أي هذا المرتاب الذي ضرب بمطرقة كبيرة من حديد، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يريد الشيخ أيضا حتى الجن، الجن والإنس لا يسمعون عذاب من يعذب، لا يسمعون عذاب من يعذب. هنا يصيح صيحة يسمعها كل شيء، الدواب تسمع، لكن الإنسان والناس من الجنة والناس لا يسمعون ذلك. يقول ولو سمعها لصعق أو صعق من هول ومن شدة صياح من يصيح. يا إخوة، تمر بالإنسان في الدنيا أحداث وحوادث، وخاصة عند جدتها وشناعتها وبشاعتها، يجد الإنسان من معاني الخوف والأسى والحزن ما يجد. لو رأى بعض الناس شدة بعض الحوادث المرورية، أو قد نسمع بشيء من ذلك، ترى أشلاء ودماء وترى ما ترى منظر، بل أحيانا قد تسمع صراخا ثم وفاة، فيهتز الإنسان لسماع مثل ذلك ويعتريه ما يعتريه، لكن مع ذلك قد لا يصعق، يكون عاديا. أما هذه لا فشديدة، يقول لو سمعها لصعق أو لصعق من شدة وهول العذاب ومن صياح هذا الشخص. وهذا يستدعي أيضا كلاما عند الموت. يقول بعض الفقهاء إن الإنسان إذا نزل به الموت فإنه يجد ما يجد من الآلام حتى لا يستطيع أن يصرخ أو أن يتكلم من شدة ما ينزل به، من شدة ما ينزل به. مع أن الإنسان لو ضرب ضرب مبرحا أو قطع منه طرف ويشعر بذلك، أقل أحواله أن يئن إن لم يرفع صوته بالبكاء والصراخ. لكن قالوا إذا نزلت مصيبة الموت ضعف البدن وأصابه ما أصابه حتى لا يقوى على الصراخ بشدة ما ينزل به، وهنالك علامات للموت معروفة. على كل، هذا يستدعي أن يستعد الإنسان لذلك، الموت آتي وقريب، فالعبد بحاجة إلى أن يتذكر. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت، أكثر من ذكر هذه اللذات. الإكثار من ذكره ينفع العبد، يجعله حريصا على آخرته، مسارعا إلى الخيرات، مجانبا للشرور والسيئات، تائبا مستغفرا منيبا متواضعا خائفا راغبا راجيا. ولذلك يتفاوت الناس بحسب قوة علمهم ويقينهم واستحضار هذه المعاني. يتفاوت الناس، العلم معلوم للناس، أي واحد منا لو سئل هل أنت في شك من الموت وما يجري بعد الموت يقول لا، أنا على يقين وعلى علم. لكن من يستحضر هذه المعاني؟ ومن تكون غالبة عليه حتى لا تقوى شهوة أو شبهة على مقاومة ذلك، وإن حصلت غفلة رجع سريعا. الناس يتفاوتون في ذلك، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت. صحيح جاءت رواية فيها ضعف، فإنه يقلل الكثير ويكثر القليل، يعني ذكر الموت. هذه الجملة فيها ضعف، أعني من جهة ثبوتها، لكن من جهة المعنى هي حسنة، أعني فقط من جهة المعنى، ولا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها. لكن الأمر بالإكثار من ذكر هذه اللذات يفيد هذه الثمرة، الإكثار من ذكر الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على ذلك. فمن أحب الإكثار من الدنيا أو خيف عليه الإكثار منها نبه إلى الآخرة. رجل كان يبني بيتا من خص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر أعجل من هذا. إذن فهو يقلل الكثير فعلا، إن الأمر أعجل من هذا. فمن تاقت نفسه للدنيا والإكثار منها وللخلود فيها فتذكر الموت ينفعه ويفيده، والوقوف بين يدي الله جل وعلا يسأله يحاسبه مما يفيد المرء في هذه الدنيا حتى يكون على دين، وحتى يكون على تقى، وحتى يكون مستغفرا تائبا منيبا ذاكرا عابدا صالحا. إذن الإنسان يصعق، وهذا يشبه أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا حمل حتى يدفن فإن كان صالحا يقول قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك يقول ويحها أين تذهبون بها، ويحها أين تذهبون بها، يحمل على الأعناق ونحن لا نسمع شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان لو سمع ذلك لصعق، من يحمله لصعق، الإنسان يحمل ويقول ويحها أين تذهبون بها. لأن الإنسان يا إخوة عند الموت يعرف إلى أين هو، عند الموت، لأنه إما أن تأتيه ملائكة الرحمة وإما أن تأتيه ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تأتي بالبشارة، وملائكة العذاب تأتي بالعذاب والتخويف، يضربون وجوههم وأدبارهم، وملائكة الرحمة بخلاف ذلك. إذن عند الموت يعرف الإنسان إلى أين هو، ولهذا هو يحمل إن كان صالحا مؤمنا يقول قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك يقول ويحها أين تذهبون بها. هذا الكلام مسموع لكن لا يسمعه الإنسان. ومنه أيضا نعلم أن المؤمن يؤمن بالغيب، إنسان يحمل يتكلم ولا نسمع، بل وهو عند الموت قد تأتي الملائكة تضربه، لا نرى ملائكة ولا نسمع تغليظا ولا تعنيفا، ولا نرى ضربا ولا أثر ضرب، ولا المضروب نسمع له بكاء وصياح ونحو ذلك. فنؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب، والإنسان لا ينكر من ذلك شيئا. وهذا يدعونا إلى بيان بطلان ما عليه من يسمون ويلقبون بالعقلانيين، الذين يريدون أن يعرفوا كل شيء بعقولهم أو أن يحسوا ذلك بأبدانهم أو أن يسمعوا ذلك بآذانهم ونحو ذلك. الإيمان بالغيب مهم لا بد منه إخوان، وربما في زماننا ما يساعد على الإيمان بالغيب، ما يساعد على الإيمان بالغيب أعني من المبتكرات العلمية اليوم والمخترعات، ذلك أشياء تجري في عالمنا اليوم ما كانت موجودة بحسب ما نعلم ونظن في زمان سابق، ما كانت موجودة. هذه الأجهزة وهذه الكهرباء ونحو ذلك هذه غرائب، بل حتى هذه الأصوات التي تنقل عبر هذه الأجهزة من الغرائب، وأغرب منها هذا الجهاز يسجل الصوت فيحفظ فيعاد كما هو، غريب. أيضا أن تتكلم مع شخص في مكان بعيد وهو يسمعك والصوت هو الصوت الذي تعرفه، وأعجب أن ينقل مع ذلك أعني مع الصوت الصورة في نفس اللحظة. حدثونا كيف ينتقل ذلك. الغربيون وغيرهم طبعا شيء عجيب محير وجود هذه العلوم يا إخوة، لكن كما قال ابن تيمية عامة ما يلقيه الله من العلوم النافعة يلقيه عن طريق الملائكة، وما كان خلاف ذلك عن طريق الجن. واستأنس بأثر ابن مسعود، وإن روي مرفوعا لكنه ليس بثابت، الموقوف عليه إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر. عبر ابن تيمية رحمه الله بأن عامة ما يلقيه الله عز وجل من العلوم النافعة عن طريق الملائكة، ولذلك إذا صحت عبارة تراكمات هذا يعرف شيئا وهذا يعرف شيئا ونتيجة جهود وأشياء كثيرة يتوصل الناس إلى أمور. وكنت خارج السودان قبل أيام، التقيت بعض الإخوة السودانيين في مدينة الرياض السعودية، قال لي هنالك كاتب وباحث غربي عن الدول الكافرة كتب كتابا عن المخترعات الحديثة يقول أصلها من المسلمين والعرب، حتى ذكر لي أمورا تحيرت، كنت أظنها من محض أو مما جاء عن الغربيين خاصة، لكن هو أفادني حتى عن كثير من المسائل الحديثة اليوم يقول أصولها عند المسلمين أصلا، وذكر ما كان في الأندلس وما ذكر في غير ذلك من بلاد المسلمين. على كل نعود فنقول لا بد من الإيمان بالغيب، وما جرى في أزمنتنا أو وما في هذه الأزمنة أقول يساعد على الإيمان بالغيب. المرتكز الأساسي الإيمان بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكن سبحان الله قد يفتح الله للناس أبوابا ومسائل تعينهم على الخير وعلى الإيمان، وقد يكون في ذلك ثبات المؤمن، هذا ليس بالبعيد. ولذلك أقول هنا في الشيء بالشيء يذكر مما كان يجري من بعض المتكلمين في السابق، استغربوا وزن الأعمال واستبعدوا ذلك عقلا، قالوا هذا مستحيل عقلا لأن العمل عرض، فكيف يوزن العرض؟ عندهم هذا مستحيل عقلا، هذا ما قاله المعتزلة. حظ المؤمن الموحد السني أن يؤمن بما جاءت به الأدلة، هذا لابد منه، وبعدها لا تغامر ولا تخاطر، يكفيك أن تقول إن الله على كل شيء قدير، صحيح ولا مصح؟ يعني عندنا الأدلة التي تجعلنا نؤمن بهذا الغيب، لكن مع ذلك لو وجد ما يساعد على هذا الإيمان بالغيب فخيره. الآن يزن الناس كمية الحرارة، لا أتكلم عن قياس درجة الحرارة، عن وزن كمية الحرارة، هذا الآن متاح في أزمنتنا والحرارة عندهم عرض. إذن ذلك المعتزلي الذي استبعد عقلا وزن الأعراض لا أدري لو أمكن أن يسمع ما وصل إليه المخلوق من التمكن من وزن الأعراض. إذن أهل السنة على خير وعقولهم سليمة، آمنوا بأن الله على كل شيء قدير، ولا يدري الإنسان حتى إن لم يكشف لك يعني أو لم يكشف لك شيء من ذلك في هذه الأزمنة، يكفيك أن تؤمن بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت على يقين من ذلك، لا شك ولا ريب ولا ارتياب. قال ابن تيمية رحمه الله بعدها: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. بعد هذه الفتنة يعني السؤال في القبر، العذاب والنعيم، إما نعيم وإما عذاب، هذا عام يشمل عذاب الكافر وعذاب العاصي. النعيم لأهل الإيمان طبعا، لكن هنالك عذاب للعصاة أيضا، هنالك عذاب للعصاة، دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين يعذب أهلهما فيهما: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. فذكر ذنبين دون الكفر والشرك أوجبا هذا العذاب، فدل على أنهما ليس بكافرين، لو كانا كافرين لذكر موجبا للعذاب أشد من الذنبين الكبيرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار أيضا في دليل آخر لشيء من هذا، لما غل بعضهم شملة واستبشر الصحابة بشهادة الرجل في سبيل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إن الشملة التي غلها لتستعر أو لتشتعل عليه نارا. شملة غلها، وهذا يفيد الحذر من الذنوب يا إخوة. رجل يعني جاهد في سبيل الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام، لشملة غلها آخر حياته كان سببا لشيء من العذاب. إذن هنالك عذاب يصيب العصاة، وأما الكفار فظاهر، وقد قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيه دلالة على عذاب القبر، وأنه أيضا عام في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، لأن سياق القرآن في فرعون وآله. وأيضا فيه دلالة ثالثة، وهي أن المقصود من عذاب القبر العذاب الذي يجري بعد الموت، لأنهم أغرقوا. وإذا صح ما يتناقله الناس من وجود الفرعون في متحف القاهرة فهو الآن معذب. أقول لو صح أنه هو، الناس يقولون أنه هو فرعون موسى، أي الفرعون الذي كان في عهد موسى عليه السلام وجرى له ما جرى من العذاب، لكن هل نحن على يقين من أنه هو؟ الله أعلم. على كل، على أي تقدير كان، فإنه يعذب ومن معه ولو أغرق في البحر. وهذا يفيد ما سبق من أن المقصود بعذاب القبر العذاب الذي بعد الموت، العذاب الذي بعد الموت. إذن عذاب القبر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وليس المقصود هنا الآن حصر تلك الأدلة. كلمة أخيرة: الأدلة الدالة على عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة تراجع في مظانها، ومن راجع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي لوجد طائفة منها، وهكذا الكتب التي فيها أو لأصحابها عناية بالكتابة في مثل هذه الأمور أيضا ذكروا جملة منها. من ذلك من قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وفيه دلالة على وقوع هذا العذاب في البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة معه في جنازة رجل من الأنصار وكانوا على بقيع الغرقد أقبل على الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة بالله من أربعين في صلاتنا، ومنها الاستعاذة بالله من عذاب القبر. إذن الأدلة في هذا الموضوع معروفة. قال العلماء وهنالك عذاب في البرزخ ربما ينقطع، ومنه المستمر، هنالك عذاب مستمر وهنالك عذاب ينقطع، ويمكن أن يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء دين، لأنه أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام إذا علم أن الميت عليه دين ولا يوجد ما يقضي به دينه قال صلوا على صاحبكم، ثم بعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من مات سواء كان عليه دين أو لم يكن. فلما كان في الحالة الأولى أو على الأمر الأول وسأل عن رجل مات فقالوا عليه دين فقال صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقي أبا قتادة اليوم التالي وسأله هل قضى دين صاحبه فاعتذر بالنسيان، ثم سأله بعد فذكر قضاءه فقال الآن بردت عليه جلدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته. فهذا يفيد انقطاع العذاب عن بعض الناس بحسب ما هم عليه، وبعض الناس يستمر عذابه، وأما النعيم فمستمر، كما سبقت الإشارة إلى أن هذا العذاب هو في البرزخ نؤمن به. والأصل أننا لا نرى شيئا من ذلك ولا نسمع، ولكن لابن تيمية ولابن القيم اختيار، وهو أنه قد يكشف الله عز وجل شيئا من ذلك لبعض الناس، يعني كرامة، أما للأنبياء فنعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أو لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أري وأسمع من ذلك، ويكفي أنه لما مر بالقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على شيء من هذه المغيبات، ولكن هل يمكن أن يطلع بقية الناس على شيء من ذلك؟ ظاهر الأدلة أن ذلك ليس كذا، يعني لا يتمكنون. لكن لابن تيمية اختيار كما أشرت إليه، وعلى ذلك ابن القيم أنه قد يقع شيء من ذلك. وحشد ابن القيم في كتاب الروح جملة آثار استقاها من كتاب الروح لابن منده، عمدته في ذلك كتاب الروح لابن منده، فحشد آثارا كثيرة جدا تفيد مشاهدة بعض الناس لبعض من يعذب في الدنيا وسماع بعض تلك الأصوات. لكن وأنا أحكي هذه المسألة أنبه الشباب إلى أنه قد تجري مبالغات ونقولات وتصاوير على مواقع الشبكة العنكبوتية، فمثل هذا لا ندري من أين أخذ وما برهان صحته، بل هنالك أشياء عرضها لي بعض الشباب يعني الغالب فيها أنها كذب، يأتون بصور يقولون هذه الصورة الشيطان، يعني تصاوير غريبة لا أدري من أين جاءوا بها. فالمهم حكينا ما قال أهل العلم، وأما ما يتناقله الناس فيبدو عليه الكذب، هذا الغالب فيه، ولا تعتمدوا على ما ينقل من تصاوير ونحو ذلك، في أشياء تنقل المقصود منها التقويف ونحو ذلك، وقد يريد بعض الناس خيرا ولكن على طريقة الكذب ونحو ذلك، ولا داعي إلى شيء من ذلك. على كل نقف عند هذا الحد فيما يتعلق بهذه المسألة من العقيدة الواسطية، وننتقل إلى الدرس الآخر في القواعد المثلى.